إن من يقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجد في شخصه وسيرته معاني لا يمكن أن تدل إلا أنها تدل على عبقرية شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قمة معاني العبقرية في حياته، في تعامله، في تفكيره. لا نصفه بالذكاء فقط العادي، بل أعلى من مستويات الذكاء العادية. أحد الغربيين ألف كتابا، وهو مايكل هارت، ألف كتابا جمع فيه 100 أعظم رجل في التاريخ. فلما جاء ل100 أعظم رجال التاريخ، درسهم، بحث عنهم، قرأ تراجمهم، حلل شخصياتهم، وضعت المقدمة محمدا صلى الله عليه وسلم.